Bueno, se lo llamo a hacerlo. يعني هذه المسألة عندنا فيها عدة أقوال على وعلى صفحة 12. القول الأول اللي هو قول واصل ابن عطاء لما اعتزل مجلس الإمام الحسن البصري رضي الله عنه بدأ يقرر ما معنى يقرر أن يتكلم، يقال أن هناك مؤمن وهناك كافر وهناك يعني واحد فعل معصية نخلي ويا المؤمنين ولا ويا الكفار. جمهور أمة محمد عليه الصلاة والسلام يعني أهل السنة والجماعة فاعل المعصية يسموه فاسق. شو يسموه؟ فاسق. والفاسق مؤمن ولا كافر؟ مؤمن، يعني من جملة المؤمنين، لكنه فسق أي خرج عن طاعة الله تعالى. شنو فسق؟ خرج عن طاعة الله تعالى. واصل ابن عطاء قال له هو منزل بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. يا أبو فهمني شلون يعني لا مؤمن ولا كافر؟ هو فريقه في الجنة وفريقه في السعي. شو لا مؤمن ولا كافر؟ قسم على أساس هم يفتهمون كذا. أول قوله قالوا هذا يقصد أهل الأعراب اللي هم لا بالجنة ولا بالنار. قالوا لهم يا أهل الأعراب من هم علاقة بالبشر؟ أهل الأعراف من تساوت حسناته وسيئاته أو من لم يبر والده أو لعدة أسباب. مكان بين الجنة والنار مو منزل بين المنزلتين. الأعراف مكان، مكان جبل، لكن واصل إيش يقصد؟ مكان ولا منزلة؟ منزلة اعتبارية عقلية لو مكان بمعنى يجلس عليه. واصل ابن عطاء قصد شنو؟ المنزلة ولم يقصد المكان. طيب قلنا بين منزلتين شنو؟ كافر، فاسق، منافق، وشنو؟ اختلف. منهم من قال كافر ولا الحقه بالكفر، ومنهم من قال منافق. المنافق لا مؤمن ولا كافر. القرآن الكريم يقول ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فكأنه بي شوية يعني عندهم كأنه يعني استساغوا بشكل أو بآخر. وهم عندهم هذه المنزلة بين المنزلتين، إذا تاب وآمن وكذا ومدري إيش وجدد حياته ولد يفتح بالإيمان، وإذا بقى ولد شوية شوية بعد الرفع كافر. هذه خلاصة المسألة. وإذا تدور حواشي جيدة يعني مع القاعدة التعليق جيد. هو عموما هذا رأي ما رأي المعتزلة. أول ما قاله واصل ابن عطاء، وبعدين راح يبني عليها أقوال، مو بس هذا القول يعني، مو بس له منزلة أكثر. تفضل يا شيخ. نعم. ويوجد منزلة بين المنزلتين. فقال الحسن قد اعتذر عنا تصوم المعتزلة. أجب اعتذر عنا بجسمه ولا بقوله؟ اعتذر عنا بجسمه وقوله، يعني راح على مكان آخر وزعل على شيخه بدأ يقرر، لأن طرده من الجلسة هو بالمجلس، قال له اعتزل المجلس أنا فاعتزل. وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي. يعني الله عادل جل جلاله وهو واحد، فهم على سؤال عندهم الأصول الخمسة الأصول الخمسة اللي العدل والتوحيد والدعوة وكذا، الخمس أصول أصول المعتزلة وهي آية 2 عادل بمعنى أنه يثيب المطيع ويجازي العاصي بيش بمعصية، ضخمت عندهم المسألة كبرت يعني، فقالوا هذا العدل يجب أن يتحقق، يجب من هنا بعد أن قالوا العدل يجب أن يتحقق قالوا يجب على الله، يعني الله جل جلاله مو بإرادته يعذب ويثيب، لا لا يجب عليه وجوبا، هم وجبوا ولا ليس بواجب، لا يجب على الله شيء جل جلاله، لا يجب عليه شيء جل جلاله، يعني الناس تسأل لكن الله يسأل، لا الناس تجبر لكن الله يجبر، فهم جازفوا هذا الألفاظ إلى حد أنه وصلوا إلى درجة غير معقولة، ومن هذا من جهة ومن جهة ثانية أنه ليس من الأدب مع الله تعالى أن تقول له يجب عليك كذا، لأن من هو الموجب، من هو الموجب عليه، هل هو العقل البشري ولا المعصية توجب عليه ولا الطاعة توجب عليه، المعصية والطاعة مخلوقات والعقل البشري أيضا مخلوق، هل المخلوق يوجب على الخالق جل جلاله فعل شيء لا يرضى أو يرضى؟ إيه؟ نعم. هل يمكن أن يقال لا يجب عليه عقلا ولكن يجب عليه شرعا؟ ما هو شو الدليل الشرع؟ هو الله سبحانه وتعالى وعد فلا يعني لا يتخلف عن وعده، فعلى هذا يجب عليه شرعا أن لا ليش لا يتخلف؟ يتكلم عن وعده، وعد المنافقين وعد الفساق العصاة بالنار ويعفو جل جلاله، شوف مش مو يتخلف يرحم، ليش يقول يتخلف؟ يقول يعدل عن قوله للرحمة لمجازات عبده، عفو الله عفو، شنو الفرق؟ هذا يعفو في مسألة ثانية حتى على المعصية، اي لكن واحد زنا مثلا أجلكم الله أو سرق أو غاب الناس، يعني يجب على الله بكرة يدخل جهنم وشا يعفو عنه، شو المشكلة؟ لأن عندنا فرق احنا بأسماء الله تعالى أخو نقاط يجب أن نفهمها، المسألة الأولى أن الأسماء لما صارت 99 أو 100 كل اسم له معنى وله مجال، حتى قال العارفون بالله أسماء الله تتعشق مفعولاتها، أسماء الله تعالى تتعشق أن تفعل في هذا الكون، مثلا الرحمة اسمه تعالى الرحيم، هذا الاسم يفتش عمن يرحمه الله من المخلوقات، اسم القهار يفتش عمن يعني يقهره ربه جل جلاله ويتطاول عليه، مثل ما قال تصير الحروب وغيرها وكذا، أو بالأمراض أو بالموت أو وهو القاهر فوق عباده، وهكذا أسماء عندك اسمين متقاربة هي العفو والغفور، ما الفرق بينهم؟ الغفور يغفر بطلب، اللهم اغفر لي فغفر، هذا ليه؟ بطلب، شو اسم هذا الاسم؟ الغفور، لكن العفو اسمه تعالى العفو يغفر بلا طلب، يغفر شو؟ بلا طلب، فإلى الوجود، يعني احنا اذا ناخذها هالشكل، اما اذا تاخذ الوعد والوعيد هذه ملزمات لله تعالى، هو حتى الفقهاء يا بطل فقهاء الأمة رضي الله عنهم. ومن ضمنهم المذاهب الأربعة قالوا الوعد غير ملزم لصاحبه. يعني أنا جيت على الأخ طالب، الشيخ طالب عنده محل تجاري، وجيت عليه قلت له يا شيخ طالب أنا أريد 10 متاع خيار. الشيخ قال حاضر، راح رجع دز العامل قال له تروح تجيب له 10 متاع خياطة من الوكالة الفلانية. جاء بعدين تواجهنا انا طالب، قال يا شيخ انا جبت لك المكاين وكذا وكذا. قلت له انا ما اريد. قال ما انت وعدتني وكذا وكلفتني وتعاقدت ويا الشركه ولازم ادفع المبلغ وهذا ما بيها شقه القضايا. قلت له بحاكم للشرع ما بيش. رحت سالنا الاخ بطل، تعال يا بطل هاي احنا اختلفنا، شو بتحكم بيناتنا؟ انت غير تاخذ وراء الراجح من المذاهب الاربعه؟ اكيد يعني راح تفتي بيت قبول قول الضعيف بالقول القول. فلما فتشت على المذاهب كلها وجدت ان القول الصحيح عند الحنفيه والشافعيه والحنابله واكثر المالكيه على ان الوعد غير ملزم. ومن هنا شيخي معضلة الاقتصاد الإسلامي في البنوك الإسلامية هي مسألة الوعد، لأن الوعد في آخر لحظة يسرق، وهو الفقهاء يقول لك الوعد غير ملزم. طيب شو يصير في الحالة؟ ها؟ جاء عليك واحد راغب بالشراء، قال لك أنا أريد مثلا 1000 سيارة كديلك، لو تسوي بها قال لك ايش لازم؟ راح اتعاقد ويا شركة كذا غالية وألف سيارة مو سهلة يعني إلا دولة يعرف تشتري بس المهم. ولما وصلت السيارة قال له بطل يا أخي شو بطل؟ قال له واحد غير ملزم. ولذلك دخلوا بها الفقهاء، دخلوا بها الفقهاء. وأنا كنت مستشار بصرف العراق هذا الإسلام، فما جدنا وجدنا إلا حل واحد فقط بس لإلزام الوعد، هو أن يكون من ضد القانون قانون الدولة الإلزام بالوعد بتوقيع المجلس النيابي والأكبر منه والأكبر رئيس الدولة. إذا ما يعني رئيس الدولة يجبر الواحد ما ضد الوعد. فهذول الفقهاء على الناس يقول لك الوعد ما ملزم، يصير على ربنا تلزمه بالبقرة. فعال لما يريد يا شيخ، فعال لما يريد. فاحنا لا نكبر، بس هم كبروا خلاص. انا كبرت ما تفضلت ان هناك وعد وهناك ايعاد وهذا لازم هو اوجب على نفسه. هيك يقولون من البدايات يعني كتمهيد للقضيه وراها حذفوا المقدمات منها وجابوا لتفيدهم، قالوا يجب على الله تعالى يعني بحذف مقدمات. نعم. يعني لا يمنعنا هذا في اشكال، لان احنا نقول يستحيل على الله الكذب. وليس كذب الشيء. انا لا اتكلم عن مساله الاخر، هو يعرف ما في اشكال، بس بالنسبه للمؤمن هو وعده ان يدخلهم في الجنه، اذا ما ادخلهم في الجنه يكون قد اخلف وعده، وليس كذلك؟ يعني بالنسبه للمؤمن نقول هو حقق في الايمان كامل، فهل نقول الله تعالى المشكله؟ المشكله يا شيخ المشكله احنا ما نعرف الله، فمشى امنا به. على الظاهر هذا المؤمن اللي يقول يعمل الصالحات يجب ان يدخل الجنه، يعني يصوم ويصلي ويحج ويزكي مثلا. هذه تجي نصوص اخرى بان ليس كل الاعمال مقبوله عند الله. اذا لا نعلم ما في عند الباري عز وجل، شنو عنده هو بالذات يعني؟ ليش يدخل هذا الجنه وليش يدخل هذا الجنه؟ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كم من صائم ليس له من قيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. واحد من على أساس يعني من أهل الأعمال يقول حجة 30 حجة مات، لما جاءوا الملائكة يا حاسب قال له ايش عندك من أعمال؟ قال له الأعمال يا مصدر يصير. قال بس من الحج 30 حجة. قال له لو ربك ما قبل ولا واحدة منهم عشان لك بعد وش عنده بعد إلا رحمة ربنا خلفت آية. حتى النبي عليه الصلاة لا يدخل أحدكم الجنة بإيش؟ بعمله. بإيش تدخل الجنة؟ برحمته سبحانه وتعالى. قال ولا أنت قال ولا أنا. إذا إحنا ما نعرف جوهر العمل اللي يريده ربنا هو شنو؟ فعندنا الجهل شيخ. عندنا الجهل. بما يريد هو نعم تمشي الأمور، لكن بما نريد نحن ما تمشي الأمور. هو الإشكالات موجودة. الإشكال ممكن يصير إشكالات إلى ساعة أو ساعتين ممكن جدا، لكن لا نعلم ما عند الله، هو يعلم ما عندنا، والله لا يجبر على شيء، لا يجبر على شيء. يعني أظهر بكرة يجي يوم القيامة يبدأ جهنم بحجار، يبدأها بشجر، يبدأها بتراب، قادر أم قادر، وينجع عباده كله. وبعدين أنت أخذ الآية اللي تدهش حقيقة من القرآن الكريم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني ورود الآيات على البشر من باب التخويف حتى يخافوا ربنا حتى يعبدوا. يعني ظاهر الآية أنه ما تستتبع وراها شيء أكثر من التخويف، لأن حصر ما هو إلا أسلوب حصر هذا باللغة العربية. فإذا الآيات جاءت ليه؟ للتخويف. يقولوا نعم هذه جاءت لأهل التخويف، احنا يجب ان نخاف منه، لكن حتى ما يتعارض مع بقية الآيات المشي القرآن تبعهم. فهناك أمور حقيقة تفضل للمعتزلة، كلهم تأدبوا يا رب. هاي نعم. فهي مسألة أدب بس، مو يعني أدب وأخلاق وأكثر. ولا كلنا نعلم أن الطائع وين يروح؟ ولماذا نطيع؟ إذا كان الطائع يروح للنار والعاصي يروح للجنة، لماذا نتعبد ربنا؟ أكيد عندنا الآن بريق أمل مع الصلاة ومع الصيام ومع الذكر ومع التسبيح ومع الحج، أكيد عندنا بريق أمل أن نروح للجنة يقينا يا أستاذ. وأكيد إذا عصينا الله نندم ونخجل ونتوب ونستغفر، أكيد خوفا من عذابها. والأكيد ما تفضل تسأل ممكن نقول بأن الله عز وجل يعني نحن لا نقول بأن الله مثل عز وجل، لكن يعني أنا قلت أن الله عز وجل يعني صحيح نظامي يعني ينظر إلى أعمالنا ويرحمنا. الله ما إلى حدوده ليش؟ إحنا نتكلم على رأي المعتزلة أثاره. أثاره يعني أول شيء المنزلة بين المنزلتين ما عرفنا هي شنو، سوى أن أهل السنة قالوا إذا كانوا يعنون الفاسق فالفاسق من جملة المؤمنين، الفاسق من جملة المؤمنين، إذا ليس هناك منزلة بين المنزلتين. وإذا يعنون شيء آخر خلي بينهم شيء بدونها شنو المنزلة بين المنزلتين، صرحوا بهذا. أي واحدة. والشيء الثاني بالنسبة لربنا جل جلاله يا شيخي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني ما يجوز شرعا لا يسأل شرعا، يعني يمنع منعا باتا أن تسأل ربنا لماذا فعلت بي كذا. وهذا بين الأمور المنهي عنها حتى بالحديث الشريف، بل أكثر من هذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله إلى أنه نهى عن قول المرء دعوت فلم يستجب لي إذا استبطأ الإجابة من الله تعالى. فالقضية ما عرفنا حساسة شوية، حساسة حيل يعني ما تدري يمكن يزعل علينا بهذا القول، احنا ما ندري، بس نستغفر الله يعني من هذا القول بالغير إذا كان هو لا يرضى به جل جلاله. بس هذا الموجود عند العلماء يعني ناقل الكفر ليس بالكافر، على أن لا نقول بكفر المعتزل. فقد سئل أئمتنا رضي الله عنهم عن كفرهم قالوا لا نكفر أحدا من أهل القبر، لا نكفر أحدا من أهل القبر. واضح المسألة يمكن أن تشوية يعني. واضح شيء مثل عفوا يعني العبارة الحديث النبوي الشريف أوجبت على نفس أوجبت رحمة على نفسي أخذها مثل من هي هذه العبارة سبقت رحمة غضبي وأوجب أوجب على نفسي الرحمة هذا في جانب الرحمة هذا في جانب العقاب ما كان ما ورد شيء فنأخذها كما هي العذاب والعقاب لا قصدي على الرحمة لا هذا أوجبت تصديقا لرسول الله لأن هو أجزم نفسه ما أجزم بالضبط اما ان انت تجي تلزم ربنا صعب شيء هو يلزم نفسه على واحد هو رب يلزم نفسه وما يلزم نفسه ما ممكن يلزم القضايا سوى انه احنا نسمع ونؤمن خير من تكلم عن الله رسول الله عليه الصلاة والسلام من افضل واحد تكلم عن الله تعالى هو رسوله هو رسوله هو تكلم عنه فنؤمن بما جاء ونصدق يعني صدق رسول الله فبلغ عن ربه لما يقول اوجب على نفسه هو اللي من ربنا انه اوجب على نفسه جل جلاله الرحمه فنقلها كما هي لان هي الوجوب عقلي ولا شرعي ومن يحاسب ربنا يعني المخلوق لا يقوى على امر الخالق الا اذا كان دعاء او استغفار او كذا مش يقول لذلك ما نقول هذه العباره يعني لا وجوب شرعي ولا عقلي او ما قاعد نشوف هو سوى ان نصوص قد توهموا منها هذه المعاني الكليه ولا هي نصوص محصوره يعني ممكن يتوهموا منها نصوص كليه وتسقط بشيخ الفيصل وياخذ بلاش واحيانا يعذب الانسان رب كلمه لا يلقي لها بالا يخرج بها في النار سبعين خليفه احنا شو بدنا نتكلم اشكال نصلي صحيح ونصوم صحيح ونحج صحيح ونزكي صحيح يعني موجود هذه العبادات لكن يمكن اليوم اللي تكلمنا مع واحد كلمه ربنا حفظها هو لا ينسى شيء وما كان ربك نسيا يوم القيامه جهنم سبعين عما جلسوا هي كلمة شكت تستغفر إذا ما يستغفر هذا الجبر يعني أكو جبر على ربنا ما أكو جبر ولذلك قال العارفون بالله رضي الله عنهم قالوا علامة التوبة المقبولة علامة التوبة المقبولة إذا واحد يتوب الى الله ويريد يشوف ربنا غفر له لا والخبير راح يطلع على علم الغيب لا لكن هناك علامات علامه التوبه المقبوله البكاء علامه التوبه المقبوله شنو البكاء بحراره مو التباكي مثل هذا الممثل يطلع يصرخ بالتلفزيون لا بكاء بحراره بحرقه علامه الحراره والحرقه ان العين توجع بالحراره في الدم فاحنا نمشي مع هذا يعني مو مع قول واصل ابن عطاء رحمه الله لكن مع الحسن البصري وجماعه واهل السنه يعني اكيد اكثر ادبا مع الله تعالى اي نعم فهم اهل العدل احنا كلنا نقول الله عادل جل جلاله ما حد يذكر العدل على ربنا جل جلاله والا تلخبطت الموازين كلها لكن لا بمعنى يجب لا بمعنى يجب لكن بمعنى يقتص من المظلوم من الظالم للمظلوم حتى النعجه يقتص من النعجه القرناء في النعجه الجرناء يعني من عدله جل جلاله نعم العدل عدل بمعنى يعطي كل ذي حق حقه ولذلك يوم القيامة من يريد يخفض مثلا تشاجرنا أنا والبطل في شيء ما يعني اختصرنا لا سامح الله في شيء معين وبعدين جربنا نقول أنتوا شكروا ربي هيجي البطل جوابي والبطل هيجي جوابي عبد القادر وكذا ومدري ايش فالبطل يلحى شوية ربنا يريد استعطف قلبه شوية يرحم قل لي يا بطل شتري يقول له ربي أعيز من حشرات، فرب العزة يقول له ما عنده حشرات شلون، يقول له خذ من سيئة تدفع عليه مو مشكلة هو ما عنده. فيقول له انظر فشوف الجنة، يقول له ايش رايك، يقول له والله اللي هناك يعني سعيد، يقول له هي لك إن عفوت عن أخيك، من يفعل هذا؟ الله جل جلاله يصلح بين عباده يوم القيامة. يقول فيأخذ خذ بيد أخيك وادخل معنا الجنة، وهذا الحديث صحيح. فأقول مفاجآت عند ربنا الدوخ، ولذلك من كثرت القراءة للصالحين حقيقة دخلت يعني. يقول لك عند ربنا مفاجآت تذهل يوم القيامة، فعلا لم تخطر على عقل بشر ولا قلبه. شلون؟ يقول مثلا ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه وبصره ويده وكذا. يقول زين هذه النوافل تعطي المحبه وتعطي هذه الكرامة الكبيرة عند الله تعالى، ينظر بنور الله ويسمع بنور الله. يقول وسكت عن ثواب الفرائض، وسكت عن الحديث يعني عن ثواب الفرائض، ليش سكت عن ثواب الفرائض؟ إذا النوافل تعطي هذه المنزلة العظيمة، طيب الصلاة والحج اللي هي أركان الإسلام شنو تعطي؟ وسكت عنها ليفاجئهم بفضلها يوم القيامة. حتى بي يعني يخليهم يلتهون بالدنيا، لا يفاجئهم بهذا الفضل العظيم جزاء هذه الأعمال الصالحة يوم القيامة. سيفرح المؤمنون بما يعني خبأ الله لهم، مثل ما خبأ دعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني كل نبي له دعوة مستجابة دعا بها على قومه، اهلكهم دمرهم عنهم إلا بالعشاء تصل. يقول خبأت دعوتي لأمتي يا مطلب وألو. فراح تبدأ المفاجآت مع المسلم من أول منزل في الآخرة اللي هو القبر، تبدأ بركة الإسلام ومفاجآت الأنوار الربانية والأعمال الصالحة، تبدأ أنت من هذا. من ما يقول القبر وحشة، وحشة علينا الكفار والضلال ويعني الناس التعبانين وحشة نعم، لكن على المؤمن دهشة أنوار يندهش، يعني ربنا أنت راح يبين هالمرحلة هذه. لكن احنا خوف بعضنا، ليش تقول القبر وحشة ما في احد وتجي الحية ما ادري شو تسوي، تدري ليش؟ ليش؟ والكلام كله صحيح، لكن ليش؟ حتى ننشط لعبادة الله تعالى وننهى عن المعصية. ما انت سامع هذا المسلم يقول لو قطع تقطيعا معصى الله، يعني مثلا خذ مثال البشرية اللي هو سيدنا الصهيب الرومي رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، يوم من الايام ذكر امام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعمر سيدنا عمر الله يرضى عنه عن جميع الصحابه رسول الله كان يحب منه حبه، يحبه حب حيل يعني. يقول فرأس النطق يعني نعم العبد صهيب، من هو سيدنا عمر؟ نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعطي. هاي عبارة شوية متعجبة، يعني هو مع مخافته لله تعالى يستحيل أن يعطي، لكن حتى لو بدون مخافة الله ذاتيته الكريمة وأخلاقه العالية وحياؤه الشديد كلها تنأى به أن يواجه الله بمعصيته، حتى إذا ما في جهنم أصلا. يعني أكو ذاتيات شيخ يعني، بس الله يلحق بهم إن شاء الله. يا رب. وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي. التوحيد لا فخر لهم به لأن كل الأمة موحدة المفروض على شكل ما. ونفي الصفات القديمة عنهم. ثم إنهم توغلوا في علم الكلام وتشبثوا بأجيال الفلاسفة في كثير من الأصول. والله دقيقة يعني هنا لما نجي انتوا افتهمتوا يعني عدل وتوحيد وقولهم بوجوب ثواب المطيع والجزاء وكذا. النوب افتكروا المعتزلة قالوا ونفي الصفات القديمة عنهم. ليش؟ ليش افتكروا صفات التعدد؟ بالضبط. خشية تعدد القدماء، القديم واحد بذاته وصفاته، والصفة ليست زائدة عن الذات. عالم بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته، هذا المعتزل. فراح يجينا هذا البحث إن شاء الله بعدين من تجي عبارة لا هي هو ولا هي غيره، الصفات مع الله تعالى، رأي المعتزل. إن شاء الله نحاول يعني نجد الموضوع أكثر لو جاء لها. لكن المعتزلة شنو سوى؟ نفوا الصفات. من هم نفاة الصفات؟ هم المعتزلة ومن وافقه. نعم. يعني ممكن يعني أن نقول بأن المعتزلة يعني والعياذ بالله يعني جعل الله كالحال مثلا جعل الله كالحال. لا، هم قالوا إذا وجدت صفة فهي ذاته. يعني الصفات عندهم ليست زائدة على الذات، فالصفة هي عين الذات. وعلى هذا رأي المعتزلة أكابر الصوفية شيخ، يعني مو هم لحالهم قالوا، عندهم أدلة. بس يعني إن شاء الله من نصل لرأي الأشاعرة شوية تجلي الموضوع أكثر. ولا مو تاخذ سعد كفر عبد المبارك تكسر ترفوه مصلحتك انت شنو مشكلة يعني مصلحتك تكفر مسلم يعني مسلم وباشر يقول لك ليش كفرت هذا مو مسلم شو يقول يقول اجتهدت يعني شوية بيدي شوية الورع حلو لا تكفروا لأحد جهدكم لا تكفروا ولا لكم شغلة تكفر أو مو شغلة نعم شغلة الأرواع شغلة الناس المجتهدين احنا ناس على قد حالنا ناس فقراء احنا صحيح نقرأ عقائد لكن لا بهذا يأهلنا كتاب النجفية يأهلنا ان نكفر الأمة مثلا او ما نشاء بعد على التكفير ما احد يعني صلى الله وتشبثوا بأزيال الفلاسفة في كثير من الأصول وشاع مذهبهم فيما ليش قال تشبثوا؟ يتشبث بمعنى يمسك ويفلت، يمسك بأذيال الفلاسفة لكن تتفلت عليهم الأذيال نفسها. ليش قالوا هذا؟ يعني الإمام الترتازان ليش قال هالشكل؟ قال هم لتوغلهم في علم الكلام في مناقشة يعني الملحدين وغيرهم وتشبثوا بأذيال الفلاسفة. بما هذا التشبث نفي الصفات لأنه حتى يبتعدوا عن القول بتعدد القدماء. القول به لأنه قالوا من أثبت الصفات فقد عدد القدماء والقديم كم واحد. من هذا الباب نفوا الصفات. يعني التنزيه يعني نعم من كثرة التنزيه يعني يعني لشدة التنزيه. لكن هاي من جهة، من جهة ثانية المعتزلة لهم العلم الأعلى حقيقة في جهادهم للزنادقة. بحد دمر الزنادقة وادخلوا في جحورهم مثل المعتزلة. صحيح بعد بقية الأمة ساهموا كالأشاعرة والماتريدية وغيرها في هذا، بس هم لهم السبق في ذلك. لهم قبل الأشاعرة وقبل الماتريدية ناقشوا الزنادقة نقاش وردوهم على من حيث أتوا، فهم لهم الفضل الأكبر في هذا الباب. أي نعم يا رحمة. وشاعر همهم فيما بين الناس إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري لأستاذه أبي علي الجبائي: ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعا والآخر عاصيا والثالث صغيرا؟ فقال الأول: يثاب بالجنة. أمور قالوا يجب على الله تعالى فعل الأصلح، هذه القاعدة، يجب على الله تعالى فعل الأصلح للعبد، راح يفر عليها هذا القصد. فقال الأول: يثاب بالجنة، والثاني يعاقب بالنار، والثالث لا يثاب ولا يعاقب. قال الأشعري: فإن قال الثالث: يا ربي لما أمتني صغيرا وما أبغيتني إلى أن أكبر فأؤمن بك وأطيعك فأدخل الجنة، ماذا يقول الرب تعالى؟ فقال: يقول الرب: إني كنت أعلم أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. قال الأشعري: فإن قال الثاني: يا ربي لما لم تمتني صغيرا لئلا أعصي فلا أدخل النار، فماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي وترك الأشعري مذهبه، واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما وردت به السنة، ومضى عليه الجماعة فسموا أهل السنة والجماعة. يعني هو الشيخ الجبائي جعل الصغير بين مجلسين كلهم قالوا، كل المعتزلة قالوا هذا. نعم أي بالضبط، أي لا طايع ولا عاص بين منزلتين، يعني بعض صغير بعض. أي شيخ عفو، يعني هم سموا بأهل السنة والجماعة اتباعهم للسنة والمصدر، أي ومضى عليهم الجماعة المقصود بهم جماعة السلف الصالح رضي الله، والجماعة السلف أي هم معاهم تبعوا تبعوا هذا. نعم تلقب أهل السنة والجماعة أول مدعى للشاعر اللقب أهل السنة والجماعة أصل وضعه للأشاعرة، لا لقبل الأشاعرة، لما قبل الأشاعرة كان هذا متداول بيناتهم، لما جاء الأشعري بعد هذه القصة المعروفة سموا بهذا تصريحا، وإلا الألفاظ كلها كانت مستعملة من قديمة، يعني من بداية الأمر أهل السنة ذول جماعة يعني المنصفين جماعة كذا، بعدين وصفوهم هذا وصف رسمي، فصار وصف للأشاعرة والماتريدية بأنهم هم من أهل السنة والجماعة، بعيدا عن أهل الاعتزال وبعيدا عن المجسمة. يعني أنت الآن لما تأخذ الفرق الموجودة في زمنهم كانوا المعتزلة والمجسمة والمعتزلة بالمذاهب والمشبه، وكثير من الفرق بهذا والقول بالجسم أهل الجبر وأهل الاختيار وأهل كذا ومدري إيش، لما جوز ولا توصفوا. وليش اشتهر الإمام الأشعري؟ ما هو السبب اشتهار العقيدة الأشعرية بين الناس؟ لأنهم أهل وسط، يعني جاء الإمام الأشعري وأخذ الوسط بين المذاهب، الوسط بدأ يقيس المذاهب قياس، فأخذ المرحلة الوسطى واشتهر بهذا وتبعه عامة الناس، واضح؟ لكن بنى مذهبه على إيش؟ على الحديث الشريف. بنى مذهبه على شنو؟ على الحديث الشريف، لا على قول المعتزلة وبعض الآراء الشاذة، فسموا بأهل السنة وهم جماعة خيرة. يعني من رأيكم بمن يقول بأنه تضبط الجماعة يعني أصلها يعني سياسي يربطها بعامل؟ لا بالعكس، أصلها الحديث الشريف، من ترك الجماعة قيد شبه أخذ الحديث الشريف. ولا الجماعة الشيخ يتلقفون، هذول لا محققين ولا مدققين، سمع لكل من واحد، يعني شرف المجتهدين المعاصرين خواطر، هذا مش سمع له حديث كلمة وبنى عليها مذهب وفلسفة، من يتهلها يعني تتساقط، لكن حمضة وليس ذولا من يدعون أنهم أهل الفكر، فكر الإسلام، اغلبهم شافعي، هم الاصل الفكر الاسلامي ذول العلماء مفكرين تفاجئني الجرجاني على الخيالي والعصام لا جماعة يعني. بعدين جوا الناس قد خرجوا بالكليات وصاروا دكاترة وبدأوا يتكلمون بالإسلام، صدقوا هم شنو مفكرين بشكل أو بآخر. يعني دائما من يسألون عنهم أقول خدعوها بقولهم حشناؤه والغوامي يغرهن التلاعب، فمتحرك جماعة لصفة قولهم على الأمور هذه مقدمة هذه مجمع على آخر صفة فبدأ يخرط على رأس ولا انت لما تاخذ يقول لك اصلها من السنه، اذا شرع دين كونه ينحى من حد السياسه او من حد الاقتصاد او من حد الاجتماع او غير دين، هذا اكيد يلم جميع مناحي الحياه. هو الاسئله مداخله اخرى مخالفه غير مفكر يوم سمعت بعض المشايخ الموجودين المعاصرين يقول ليش يعني ما الأشاعرة سموا نفسهم أهل الكتاب والسنة، ليش مسمين نفسهم سنة والجماعة يعني؟ أول السنة هي منين معقولة شيخي؟ يقول إثبات الأخص يستلزم إثبات العام، وإثبات العام لا يستلزم. فأنت لما تأخذ تقول السنة، السنة أخص من القرآن الكريم، فإذا أثبتت الأخص العام هذا الاعتناد يستهمون موجود الكتاب، يعني تقول السنة الكتاب موجود ولا ندري فيه، وما أتاكم رسوله وما نهاكم عنه. فحين إثباتك للسنة أنت مثبت للكتاب ولا نافيه؟ فهذا الاعتراف يعني مو من عالم شيخ، من واحد صاحب هوى يعني هوى براسه يعني مو مرض. طيب الله يرضى عنك. نعم يسمون بالمعتزلة في عصرهم او المعتزلة، هل هذا نفس الشيء هذه المعطلة وغيرها جاءتهم بعدين بعد التسمية بالمعتزلة لما عطلوا الصفات سموا بالمعطلة، فهذه أسماء اعتبارية من جهة اعتزل الحسن البصري سموا به بالمعتزل، من جهة عطلوا صفات الله تعالى سموا به بالمعطلة، من جهة أخرى لما قالوا بالقدر يعني بأن الإنسان يفعل يخلق أفعاله قالوا بخلق الأفعال أو بخلق أفعال العباد، من جهات اعتبارية نعم اعتبارات. نعم اسألوا أولدي أسأل ترى لا بتسألوا ما تعلموا أنصح قولوا أجل الله نسأل حتى أنا أدق الأشياء ولا ترجلوا، لأن طالب العلم هو طالب علم، لا يقال لطالب العلم لما سألت لأنه من طبعا نسأل لا تنسى ولا شو الله حكا خاصوا. نعم شو في أي مجالات للذات الزنادقة الزنادقة من يظهر الإيمان ويخفي الكفر، فذولا كانوا يضعون على رسول الله الأحاديث والحكايات التي لا أصل لها حتى يقال أن هارون الرشيد أو جعفر المنصور واحد من الخلفاء العباسيين قال أيها الزنادقة ضعوا ما شئتم فإن وراءها يعني وراء الأشياء اللي تضعوها ابن معين وابن حنبل ينخلانها نخلا، يعني على حديث الشريفة. من هنا جاء علم دراسة الحديث بدراسة الجرح والتعديل، فبعض أنا شايف بعض المسلسلات التاريخية القديمة شنو دور كان دور خاصة في المسلسلات اللي كانت تكلم على ابن الله يرضى عنه شنو دور الزنادقة في وضع الحديث وشون اكتشفوهم وكذا وشون قتلوهم الخلفاء، فعدوا على الأمة حديث لا حصر لها من يعني حتى قالوا وضعنا في كذا كذا وضعنا هلك الحديث في إسلام مسألة لذلك تجد يعني جهود الأئمة رضي الله تعالى عنهم الغيارة في الجرح والتعديل وقبول الحديث ورده وشروط القبول وشروط الرد كانوا إنهم الباع الطويل جدا. يقول وإذا كان لأمة أن تفتخر بين الأمم إذا كان لأمة أن تفتخر بين الأمم فإنهم المسلمون. شلون يا رب؟ يقول بشيء بعلم أصول الفقه وبعلم الجرح والتعديل. هذان العلمان لا وجود لهما في جميع الأمم التي خلقها الله تعالى. شنو أصول الفقه وعلم الجرح والتعديل؟ يعني منشأ علم الجرح والتعديل فشو الكذب على رسول الله. يعني حتى يقال ابن معين وأحمد بن حنبل كانوا في مسجد واحد الإمام الأخ الواعظ قال لهم أنا قال رسول الله كذا قال له ترجم قال أخبرني به ابن معين وابن حنبل هم قاعدين في المسجد قاموا يا أبا أنا أحمد وهذا ابن معين والله ما حدثناك بهذا قال لهم ماكو في الدنيا بس أنت أحمد وهذا ابن معين مليان أحمد وابن معين ومسلم هكذا كانوا فدمروهم المعتزلة شيخ لأن أهل عقل أهل عقل وحاكموا أقوالهم على إيش على العقليات ففندوا أحاديثهم كلها وأراءهم وخبرهم وحكموا عليه بيه هم من غير شيء أهل العدل والتوحيد فحكموا عليه بجانب لا مجال يعني فكان إنهم يعني الحقيقة البعض طويل في نقاش الله يعني إنهم خير على المسلمين كبير جدا. كنا هذا التعريف لا يتفق بين الزنادقة والزنادقة أن يظهر الإيمان ويقبل الكفر أي تعرف الزنادقة هذا الزنادقة انظر بالبداية حاشية ابن عابدين العلامة ابن عابدين انظر يعرف الزنديق والساحر ويعني الأشياء هذه أصحاب طلسمات وغيرها. هو الزنديق من هو يعني لما تعرفه عرفه العلماء قالوا هو من يظهر الإيمان ويخفي الكفر قريب من المنافق. المنافق أيضا يظهر الإيمان ويخفي الكفر لكن المنافق قاله خوفا من أو طمعا فيه. أما الزنديق لا متعمد أن يهدم راية الإسلام بهذا يعني أشد كفرا من المنافق. نعم ممكن نقول يعني تقيا غير مش يعني لا هذا لا هم حتى يدخلون بين صفوف المسلمين شو يسوون يظهرون الإسلام حتى يفوزون بالمساجد ويروحون البيت الله المسجد الحرام ويدخلون يعني أفراحهم وأتراحهم ويبثون ما عندهم من سمو من هذا على نسبة صلاح. ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية وقال فيها الإسلاميون حاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة فخلقوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها وهلما جرى إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات وخاضوا في الرياضيات حتى كاد لا يعني هي أخواني حتى تفهمون الفلسفة أربع أقسام. الفلسفة كم قسم؟ أربع أقسام. أولا الفلسفة الميتافيزيقية اللي هي وراء المادة وراء الطبيعة. ثانيا فلسفة الأخلاق. ثالثا الطبيعية. رابعا الرياضيات. فنرجع شيخي لما نقلت الفلسفة إلى العربية وقال فيها الإسلاميون حاول الرد على الفلاسفة فيما خالف فيه الشريعة طبعا. فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة. من هو اللي خلط؟ لهم المعتزلة والكلام عليهم. فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إثبارها. وهل أم جرى يعني مثل يعني الإمام الغزالي رحمه الله لو لم يتعلم علم المنطق هل استطاع الرد على الفلاسفة؟ طبعا لا. وكده انت تتعلم علمهم لأجل ايش؟ ان ترد عليهم لأجل الرد عليهم. فمن هنا يعني هم حاولوا بس زلهم بعض الأصول اللي ابتدعوها من أخذوها من الفلاسفة بالقدم والحدود والإنكار وغيره. راح تجينا مشاعر يعني من هذا إن شاء الله بس ناخذها بالهدوء ونستعجل إن شاء الله شوي شوي. شيخ العفو يعني الآن المبرر لدخول الإمام الغزالي أو المعتزلة في هذه العلوم كونها علم مالة يعني قصدي لو كان العلم ليس بعلم مالة يعني مثلا علم السحر مثلا شيخ علم السحر ليس بعلم مالة لو الإنسان دخل في مثلا في هذا العلم بنية إقباله هل يجوز هل يسوق له ذلك؟ مختلفين بالعلماء شيخ من هم من سوق ومن هم من أبطل والمنطق ما استشهد كل شيء غريب على الإسلام هناك من منعه وهناك من فتحه للمخلص مو لأي واحد يعني. ولذلك حتى الأخضر في سلمه مش قال يعني جوازه لكامل القرية كبر كبر بس إذا عاقل اي نعم السيوطي والنواوي وابن الصلاح انت تشوف المحرمين وابن تيمية الله يرحمهم جميعا وذول الجماعة ألفوا بس ما قدروا شيء يعني حاول ابن تيمية الله يرحمه في نقض المنطق بس ما قدر والسيوطي حاول بس ما قدر يعني مو بالسهولة ان تجي انت ترد على علم حضارة نفقحوا آلاف العلماء مو يعني عدم علم من هؤلاء لا رضي الله عن العلماء لكنه مو بهالسهولة تجي وين أخذوا المسائل الخلافية راح تجينا بعدين الجنس مثلا الجنس هل له وجود في الخارج هو كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما يعني يشمل أنواع لكن هل له وجود في الخارج الجنس منهم من أنكره ومنهم من أثبته إذا قراءتنا بالمنطق كلها غلط إذا نمشي على القول هذا بمعنى إحنا ما سوينا شيء إذا تقول الجنس لا وجود له طيب إحنا نقرأ عليه القسم الآخر قال لا له وجود متعقل عادي جدا هذا والحقيقة الدائرة بيننا الأفراد والأنواع هذه موجودة وكذا فلازم احنا يعني شوية نصير يعني أقال أكثر فأثبتوا ليش أثبتوا حتى بعدين نناقشوا القضايا أكبر ولا هو يعني إذا نمشي على من أنكر يعني بالتالي اللي أثبتوا قليل واللي أنكروا خسر عنه يعتبر وبعدين هو العقل أفلا يعقلون أفلا يتذكرون أفلا يتذكرون تذكرون يعني هو الفكر إدارة الفكر أمر مو هين يعني القرآن الكريم لما قال أعقلوا تفكر وتذكر كذا يعني إدارة العقل والفكر يعني شنو يعني هو يعلم ربنا جل جلاله أن لا يصلح لهذا أحد الناس يعني الناس فقراء ما الذي يناقش ابن سينا لو ناقش أرسطو لو أفلاطون المسلم ما مكلف بهذا لكن مكلف به العليا من القول وزن التفتازاني وزن الشريف الجرجاني وزن الجماعة هذول مكلفين يقينا لأن تعين في حقهم هذا وصلوا مراكز عليا في العلم بحيث يقدرون يناقشون ويخوضون في مثل هذه الأمور أما أنا وأنت شيخ طالب ما مكلف به لكن يجب وجوبا شرعيا على كل بلد من بلاد المسلمين أن يكون فيها من يذب عن العقيدة الإسلامية وأن المدافع عنها ويبطل كيد الكائدين وعبارات المشككين وغيرها. لازم يكون هناك عالم. وانتم ان شاء الله يعني تثقفون ثقافة وتقرون تتعلمون، مو بس ثقافة علم، تصلون الى مرحلة ان تردون اعداء الاسلام على نحلهم تردون كيدهم. ولا ايش تقرون؟ تقرون تتونسون؟ لابد انت عندك هدف من هذا العلم شدي تصل تصحيح العقيدة. هذا مطلب كل المسلم سواء القارئ ولا الأمة، لكن يجب انت ان تضيف الى تصحيح العقيدة همة اخرى بان تكون ممن يدافع عن هذا الدين العظيم ويثبته. يعني الان مثلا لما تجي تناقش علماني مثلا، يعني امر عادي جدا يعني في الالهيات او في الفقه او في الاقتصاد او في القانون او غيره، طبيعي راح تدير النقاش اذا من خلفيه فارغه. ليش تناقش؟ اقول لك حامل نفسك هذا المنصب اللي انت ما تقدر عليه. لكن هو راح يناقش يقول لك الاسلام لا يصلح. يقول له شوف كلمة شيء يصلح وشيء لا يصلح بهذا التعميم عيب. انا هم ادعي ان العلمانية لا تصلح، مثل ما انت تدعي هذا انا ايضا ادعى، بس كل لي بيش ما يصلح. يعني حدد لي النقاط التي لا يصلح فيها الاسلام لمعاشرة الخلائق. شنو السبب؟ ليش يعني؟ يعني باب الاجتماعيات ولا باب الاقتصاد ولا باب القانون ولا باب الاخلاق العامة ولا شنو؟ العموميات بالنقاش حيث، بس وين تجي على جزئية معينة؟ راح يقول لك شو يجيز مثلا بكذا، ليش يحرم الربا ونشاط البنوك والربا؟ قل له اجل تمام افتح تعال اجل تكلم، ليش حرم الربا؟ ليش؟ نشوف الموجود عند البنوك الربوية خاصة عند البنك الدولي اللي يقرض بالربا، أقرب دول بالفائدة. يعني هذه الدول لن تقوى إلى 1000 سنة أن توفر فوائد، مو أصل ما طول عمرها شو راح تظل؟ مدينة مكسرة. ايش ولذلك لا تجمعون في الدول حتى يفكون الطيور اللي عليهم. غرض يعني انت الاسلام قول له انا بالرأي انا الاسلام يعني جيد وحلو، بس لا تدخل قضية انت لا تجد الدفاع عنها في الاسلام. ليه؟ لان راح تزيد الطين بلة. يعني انت ذاتك حلها اما هلاك وقاعد الصح. الله يتفقه هذا ان شاء الله في الدين يعلم. يلا حبيبي. وهلما جرى الى ان ادرجوا فيه معظم الطبيعيات والالهيات. يعني في ايش؟ في الاسلام، في الدين، في هذه القضايا. يعني طبيعية مع الدين. الان اكو عندنا نظرية وبالمقابل عندنا قانون الطبيعيات، اكو نظريات عندنا بالمقابل قانون. فتشوف اول ما بدأت تتكشف أسرار الطبيعيات في القرن 20 و21 وحتى من القرن 19 تلقفها العلماء وأدخلوها في تفسيرهم للقرآن. ما فرقوا بين النظرية وبين القانون. القانون بمعنى الأمر الثابت يقين، والنظرية مجرد رأي قد يصلح بالمقابل قد لا. قلت ليش؟ مثل نظرية أينشتاين. نظرية أينشتاين جاء بالسرعة وبالسرعة، وإديسون بسرعة الضوء يتلاشى وكذا وأسرع شيء الضوء وكذا وكذا. نظرية. نقول له طيب إذا هو أسرع شيء الضوء إحنا على عقيدتنا مثلي، لأنه بطيء الضوء. أو شو بطيء عند المسلمين يعني؟ هو بطيء. شلون يجي الملك من السماء السابعة إلى الأرض؟ والشلون يعرج من الأرض إلى السماء السابعة؟ إذا كان بسرعة الضوء يضرب له كذا تريليون سنة يا الله يصل سنة ضوئية. زين شلون النبي عليه الصلاة والسلام عرج إلى السماء وسعى أشعة الكائنات. إذن يجب أن يكون هناك سرعة أسرع منين؟ من الضوء. فكلام أينشتاين نظرية مو قانون. فتلقفه الناس بأن رياض ما يزيد نحن المسلمين على القول أينشتاين ما يزيد بطيء لأنه ما راح يسعفنا بإثبات معجزة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي المعراج. جاء طلع عالم صيني مدري ترنج وونج مدري شو اسمه هاي اسمه هي الشكل ترنج وونج طلع عالم أم نقض نظري اثنان نظرية أينشتاين قال لي أينشتاين أنت لما تقول أن كل جسم ينطلق بسرعة الضوء يتلاشى يفكر يذوب بالكرة الأرضية بالجو أثبت مجرات مجرات احنا عندنا بالكون حوالي 5000 مجرات مجرات تسير بأسرع من الضوء قال له هذا اللي اسمه تلاشى فأطل نظري اثنان إذا بقت بقى مجال السرعة لحد الآن مفتوح مجال السرعة مفتوح يعني الضوء كل عام التوقيت كنسله واللي أسرع من الضوء هم راح يجي يوم يتكنسل يتركوه يعني الناس ما يزيد ما يكسر زين من اللوحة المحفوظ يجيب للنبي القرآن يعني منجم كتابة 20 سنة والسعي يصل لوحة المحفوظ ويجي يعني يراجع آلاف السنين الضوئية الطيسون تعرف كيف يجيبوا من حالها. فإذا احنا عندنا عقائد احنا نعتقد بأن المخلوقات تسير بأسرع من الضوء نعتقدها عيب بدليل الملائكة وبدليل معراج النبي عليه الصلاة والسلام مو بس معراج النبي هو لو بس معراج النبي الله يقول لك هذه خصوصية لحد ذلك لكن بالقاع بالأرض صار إمام من صلى خلفه الأنبياء كلهم الله جمع لهم إياه صلى اليوم إمام في بيت المقدس ولما عرج إلى السماء الأولى استقبله النبي فلان والثاني سبقوه إلى السماوات إلى آخر واحد سيدنا إبراهيم. طيب شو بدهم هنا يعني إذا القضية قضية عامة إذا هناك فعلا قانون أسرع من سرعة الضوء اللي هو يثبت تحرك المخلوقات من الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام. بعدين لما في تثبت هذا احنا ما عندنا دليل شو احنا دليلنا. وبعدين القرآن الكريم شو يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم الآفاق وين نهاية الآفاق. قال بعض الصالحين نهاية الآفاق السماء السابعة. طيب إذا واحد من السماء السابعة سنريهم هذا واحد رباني سنريهم مو إذا راح يجي قرب يصعد طيب أي سرعة راح يمشي حتى يروح يشوف غير هناك ذاك العالم ويجي يخبر أهل الأرض بأي سرعة راح يمشي. سرعة الضوء متفي واللي أسرع من الضوء هم متفي واللي الأسرع والأسرع ملايين المرات هم متفي إذا والله يعلم. وأنتم كل شيء فرطوا حلو نعم لا غرض لا تتغرون أخواني والله جل نظرية وإذا نظرية احنا عدنا من النصوص ما يقبل أو يرفض. صحيح احنا ما توصلنا إلى يعني أن الرد بعلم على أينشتاين وغيره لكنه عقيدتنا هي الشكل يعني شو يسوي تبطل تقول ماكو معراج ملائكة ما يروحون يجون شو وهي عقيدتنا مبنى العقيدة على السرعة مبنى عقيدتنا على ايش في هذه الأشياء على السرعة. زين إذا أنت عطلت السرعة وخليتها بسرعة الضوء طيب شو راح أحاول شو أنجا فهكذا يصير. فإحنا ما نفسر القرآن وكلام ربنا بالنظريات لا وننظر في الحقائق نظرية أصلا ما نقرر عليه وننظر ليش بس حقا قد يوافق وقد يخالف. أين أدرج فيه معظم الطبيعيات والإلهيات وقاضوا في الرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات. وهذا هو كلام متأخر. يعني هو الرياضيات ما بيه سمعيات، لكن السمعيات وين صار شيخي؟ بالطبيعيات والإلهيات. أما الرياضيات واحد زاد واحد ثلاثة يعني ما بيه شيء. إيه. وبالجملة هو أشرف العلوم لكونه وبالجملة رجع وين يعني والخلاصة أنه هو يعني علم الكلام مو قال لك بالأول لأنه ولأنه ولأنه ولأنه وبالجملة بعد هذا الكلام كله هو أشرف العلوم لكونه أساس علم الكلام أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية وكون معلوماته العقائد الإسلامية وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية وضرانينه الحجج القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية وما نقل عن بعض السلف من الطعن. أسألكم سؤال كلكم بدون استثناء، واللي يعرف ممتاز والما يعرف يتعلم، ما الفرق رحمكم الله ما الفرق بين تعريف العلم في علم الكلام وتعريف العلم في أصول الفقه والفقه؟ بدي اشوف يعني عندكم استيعاب لشيء. انا متكلم هذا الكلام في محاضرات سابقه بس يعني تذكر ذكروني وذاكروني بمن هم علموني تحمل الاحراق واسفنوني ان مت في ارض حبي ان فيها مصارع العشاق. والله قال نبدا في التفصيلات المدينه من امره. اي ما الفرق بين تعريف العلم في علم الكلام وبين تعريف العلم في علم الأصول وعلم الفقه؟ ها شيخ لا تدري نصف العلم فرض الكلام ونصف العلم علم الفراغ. صار بس على الفراغ صار عالي. قولوا له أقوله شنو وأنا أنكر إذا شيء أقوله محاضرة وبعدين نجي على محاضرات يعني متأخرة ناسي وصحيح أنها يعني ده العلم شنو بس يعني قيدوا العلم بالكتاب لا تنسوا اكتبوا وعيدوا حتى تفضل أنت متردد قل لعلها صحيحة إن شاء الله تفضل. مبنى العلم في العقائد عن الدلائل يكون المأخذ من الدلائل اليقينية والفقه الأصول يؤخذ من الظن الذي يكون في مندس اليقين. بارك الله فيك وفتح الله عليك بس أكون شوية يعني تعديل إلى سمعت عندك العلم في علم الكلام أيه؟ يعني معرفة الشيء بدليله زين وفي فقه اللي هو العلم هو اليقين جزاكم الله يعني هو لا تنسوا ما أريد بعد أسألكم هذا السؤال لأن محتاجين هذا السؤال باستمرار يعني مع الواحد ما يعرف شيء فعل استعمال العلم في علم الكلام إطلاقه على اليقينيات حصرا إطلاقه على إيش؟ على اليقينيات حصرا وأما في الأصول وفي الفقه فيطلق على اليقينيات والظنيات. واضح؟ أحاديث الآحاد بالفقه خلص من قبيل الظنيات، والمتواتر من قبيل القطعيات. أما في علم الكلام لا يقبل إلا دليل عقلي قطعي أو متواتر، لكن قبولهم لبعض أحاديث الآحاد إنما هو لإكمال العقيدة وكمالها. ومن نزلها إن شاء الله هم نشرحها بسيطة يعني. إذا الله سبحانه وتعالى كتب لنا عمر ونصل هالمباحث هذا، فلا تظلون هالشكل تنسون إن شاء مو زين. ومن شان صرون أذكياء يوميا بعد صلاة الفجر أو مع الإفطار 21 حبة زبيب. إيش قال؟ 21 حبة إيش؟ زبيب. قال لي ما عنده سكر، اللي عنده سكر ما يقول. وفي رمضان مع الفطور إيش قال؟ 21 حبة زبيب. هذه بإجماع العلماء للذكاء، يتنشط العقل يعني قبل الأكل على الريق. قبل الأكل في الفجر. قبل الفطور يعني. 21، 22. لا لا لا لا. 21 ما عادش. 22 ولا 20. ليش أنا معه؟ ثم قال هو عادش. وإنزل. عدد له تأثير يعني. عدد له تأثير. نعم. عند الإفطار. عند الإفطار. إيه بصيام عند الإفطار. وين شنا؟ هاي. مدلش كبرنا. ما بين من أقطع. طب ما واحد يشيل هذا واحد. نعم. الكل كذا ماكو مجا يعني. لا واحد يشيل. لا زود ولا تنقص. وصير فيها. الله أعلم ليش يعني ما نعرف. علاج دور. نعم. دور. لا هو كلهم قالوا للذكاشي. أنا جد قارئ كتب قديمة. لتنشيط الذكاء أو للذكاء الزبيب. 21 مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا. بسم الله. وبراهينه اعتدد القطعية. أنا ليش سألتكم من قد من أنت قرأت وبراهينه والحجر القطعية؟ هو غش هذا بس أنتم مثلا بتغش. أنا غششتكم يعني. وبراهين علم الكلام شنو؟ الحجة القطعية. المؤيد واذكرها السمية. وما نقل عن بعض السلف من الطعن فيه والمنع عنه. ما نقل عن بعض السلف من الطعن في علم الكلام والمنع عن علم الكلام فإنما هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصر إفساد عقائد المسلمين. كم سبب؟ أول شيء المتعصب في الدين ما يجي لا راح يكفر مثل محمد. القاصر عن تحصيل اليقين عقليته يعني ما هي قابلة. والباطل إفساد عقائد المسلمين والقائم فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين. يعني روح يقرأ لي عن علم الحكمة والوجود كم قسم والوجود المتحقق وغير المتحقق. يعني قضايا ما تفيدنا احنا، اكو اشياء قال اسمعها واقراها يعني ما تمس حياتنا العقائديه حقيقه، وانا ما ترى بزياده يعني. والا فكيف يتصور المنع عما هو اصل الواجبات واساس المشروعات؟ اكيد اذا لم تصف العقيده هل يقبل عمل؟ المشرك لا يقبل عمله. اكيد يعني. ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وافعاله، ثم منها الى سائر السمعيات، ناسب تصدير الكلام بالتنبيه على وجود ما يشاهد من الاعيان والاعراض وتحقق العلم بهما، يتوسل بذلك الى معرفه ما هو المقصود. يعني كي نصل الى المقصود الاهم. نعم. فقال يعني قال الآن حتى نصل إلى معرفة الله تعالى. أكو حدث تفضل. أحمد رضي الله عنه يعني كان يمنع عن الكلام، فهل نقول أن قصده كان إفساد عقائد المسلمين؟ يعني من هو؟ أحمد بن حنبل مثلا يعني كان لا هو يعني أخو ينهى عن علم الكلام، إما عن علم الكلام جملة وتفصيلا، وهذا طبعا لا يمكن لأنه يبقى من علم الكلام توحيد الله تعالى وإثبات النبوة واليوم الآخر والحساب وعقاب وجنة ونار وكذا، هذا يعني اللي احنا نؤمن بها سمعيات السمع، أو بعض علم الكلام لا كله اللي هو ممزوج بالفلسفة، ولا من حصة طبعا خوفا على عقائد المسلمين من الزلل. ولذلك انت لما شوف الإمام أحمد بن حنبل هو الله لما ناقشنا لما أجبرون معتزل على القول بخلق القرآن وناقشهم بالمسألة لم يقتنع المعتزل بما قال، وقال الإمام يعني وبقت الفتنة إلى أن جاء المتوكل فدخل رجل عالم فقير الحال بسيطة فدخل على الخليفة المتوكل ألقى السلام والتحية جلس، كان أحمد ابن أبي دعاد قاعد وزعيم القول زعيم المعتزلة زعيم القول بخلق القرآن، فهذا الرجل هو مذكور اسمه بس نسيته الله يرضى عنه، سأل المتوكل قال له أتأذن لي أمير المؤمنين بمناظرة أحمد بن أبي دعاد في حضرتك؟ قال له يا أحمد شوف جاء بالإحراج بالزاوية بديها مكان، قال له يا أحمد قال نعم، قال له هذا الذي تدعو الناس إليه وتأمر الناس به هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يعرفونه أم يجهلونه؟ خلى أحمد وين؟ المثلث. إذا قال يجهلونه المتوكل راح يتراخى، وإذا قال يعلمونه راح يتنزل عليه سؤال آخر، قال له لا يعلمونه. قال له يا أحمد هل حملوا الناس على ما حملتهم عليه؟ يعني النبي والصحابة الكرام والخلفاء الراشدين ومن بعدهم هل أجبروا الناس على القول بخلق القرآن؟ قال لا. قال فهل لا وسعك ما وسعهم؟ أنت شوف من جدتك أن تجبر الناس على خلق القرآن؟ يقول فأمر المتوكل بإبطال الفتنة في العالم كله. نعم. من جاء شيخي؟ من أساليب علم الكلام. من جاء؟ من أساليب سؤال داخل إحراج. إذا قال نعم راح يتنزل سؤال آخر. إذا قال لا رأسه راح يطير. فما لازم تقول أنت كذا؟ ما في خيار عند أحمد بن أبي دعاد. رضي الله تعالى عن الإمام أحمد كان صديقا للرسول. فتنة فتنة كبيرة فتنة كبيرة. وبعدين من المتوكل دز على الإمام أحمد وكرمه وكذا يعني. بس يعني كذا بالسجن حتى هذو اي نعم. قال الأهل الحق وهو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال. أنت متخرج تخرج جديدة؟ وشو الحكم؟ وشو الواقع؟ وشو المطابق؟ يلا من يعرف شو الحكم؟ اتفضل. ذات أمر يأمر أو نفي عنه. ذات أمر يأمر أو نفي عنه. هذا الحكم. نعم. تمام. أي الحكم هو اللي يتبعه الإمام سلبا أو إيجابا. زين المطابق للواقع ما هو الواقع؟ ها شيخ أنت قال. ها شيخ. مو بس شو بس قلت. لا لا لا. يلا. إيه. الواقع ليس الواقع يعني لما يقول مطابقة للحكم للواقع وش الواقع واقع يعني وقع وانكسر فيه حادث نعم حادث يعني وقع لا ما نقدر الله حادث لكن هو شنو الشيء المنع من المسلم لا نسمع يعني تدري إيه بعد ما هو الواقع ما هي مشكلة راح نرجع على الحقيقة تصير دور الواقع هو الموجود ذهنا وخارجا وين الواقع ها الحكم يطابق ما في الذهن اللي هو له مثال في الخارج يعني في الحقيقة في الواقع يعني في الواقع شنو في خارج الحقيقة في الطبيعة نعم ايه فهو الحق مطابقة الايش الحكم للواقع وراح يجينا شنو الصدق والفرق بين الصدق والحق بس يعني مو صعبات حياة بسيطة باعتبار ايه فهو مخطوط نعم الواقع ليس فقط الموجود الخارجي هو الذهن وخارجه انتم لا الواقع هو الخارج كل شيء موجود بالخارج وين موجود بالذهن يعني كل شيء انت تعتقد فيه موجود بالخارج هو وين موجود الحكم عمل العقل لكن ساعده شنو الخارج الموجود الفضاء الموجود ولا انت تحكم بيش تحكم مو بالنظر ولا بالاذن تحكم بالعقل يعني هو لولا اللزوم بين الموضوع والمحمول تقدر تحكم سلبا او ايجابا فهو الحكم صار عقلي لكن ايده شنو الموجود بالخارج واضح قال لولا العقل الواقع هو واقع الواقع يبقى واقع لا يحتاج العقل كثير من الناس هذا فيما اذا ادركته بلا عقل كيف تدرك الواقع بلا عقل العقل هو يعني مرافق في ادراكك فالواقع الخارجي موجود هذا فيه لكن متى جاء حكمك بالعقل لموافقة العقل شنو الخارج الموجود يعني لولا الموافقة وإذعان العقل لما هو موجود في الخارج هل يحكم بثبوت المحمول الموضوع ها لا يحكم ولذا وحتى لو بعدين صار اللي عن الحكم بعد الرأي فالوجود الحكم عن الموجود الظل الموجود بالعقل يعني شنو يعني أنت جنابك تكتب أو جالس انت هذا امر موجود في الواقع في الخارج جاء انت محمود وجبنا موضوع لك وجبنا محمود انت جالس الحكم على ما هو موجود في الخارج وعلى ما هو ظلك في عقلي انت لك ظل في عقلي ظل يعني مثالك في الحكم وين راح يصير على ما في العقل وعلى ما في العقل اثنين يعني ولا كيف تحكم بلا عقل اللي تصور هذا ما يتصور يلا قال أبو الحق وهو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد يعني الأقوال يقال لها حق وباطل والعقائد حق وباطل والأديان حق وباطل والمذاهب حق وباطل باعتبار اجتماعها على ذلك أي. والحكم يقابله الباطل لا والحق يقابله والحق يقابله الباطل وأما الصدق فقد شاع استعماله في الأقوال خاصة ويقابله الكذب ايه ويقابل الصدق شنو الكذب واستعماله بس وصاير صدق في الأقوال. فلان صادق لما شنه تقول فلان صادق يعني قوله صحيح، فلان كان يعشره يعني قوله غير صحيح. لا، وقد يفرق بينهما لأن المطابقة يعني بين الصدق والحق أي؟ لأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، يعني من جانب الواقع هذه المطابقة للحكم، من جانب الواقع يعني أولا الواقع ثم الحكم. أي مثل ما تفضل الحكم على الصدق الثاني. أي وفي الصدق من جانب الحكم على الواقع. هذا شوية شوشرة مو بيها مشكلة هذي. يعني أنت باعتبار مطابقة الواقع الموجود في الخارج للحكم يسموه حق، باعتبار مطابقة الحكم لما في الواقع يسموه صدق. إذن اعتبار مطابقة بس هو الثلاث. فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع، ومعنى حقيته مطابقة الواقعية، ومعنى حقيته الحق قال أهل الحق يعني مطابقة الواقعية. نعم، قال حق أهل الحق ايش قالوا؟ حقائق الأشياء ثابتة، حقيقة الشيء. أنا من رأيي راح تجون على مبحث شوية صعب صعويل قرأت الكلام كثير. أنا أقول يعني لو شوية نتوقف ونسأل عما مضى وعلم بإقرار البنات، لو تدون نقرأ بهالكلام الصعب يعني شوية، بس هم لازم نعيده إذا قرينا في الدرس القادم مو مشكلة. قال حقائق الأشياء شو حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو. تمام، هنا أخذ حقيقة الشيء وأخذ الماهية بمعنى أنهما مترادفان. بمعنى شنو؟ تمام، هذا تنبيه. نعم، يصير التعريف يعني هو حقائق الأشياء اللي يعرفها فيقول حقيقة الشيء، ما هو هذا الاعتراض هنا؟ راح تجي اعتراضات، وأنا أبو النجم شعري شعري، والله تعالى موجود وكذا، يعني كله راح تجي بيها شوية إشكالات. ليش أقول لو تأخروها أحسن ما تدخلون بهالمعمعة هذه وأحسبوا عليكم علم وأنتم راح تفتهمون شيء؟ إيش رأيكم؟ بس أريد منكم تطالعون على الدرس القادم يعني مطالعة كثيرة شوية وتشوف كل عبارات ما أمكن يعني، أو نقدر هسه بس نفتح العبارات بلا شرح ونعيدها بالدرس القادم ليش بشرح أوسع يمكن أحسن لكم. مو يعني هسه بس فك عبارة لا فك معاني، أكو فك عبارة وأكو شو عندنا فك معاني، راح نقرأ بس فتح العبارة وراها إن شاء الله نرجع نكر عليها بيش بالمعاني، ماذا قالوا عن هذا ماذا قالوا عن هذا، يكون أسهل عليكم يعني. تفضل. حقائق الأشياء ثابتة، حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو هو، كالحيوان الناطق للإنسان. يعني قسم منهم قالوا تطلق الماهية على الأمر المعقول، والذات والحقيقة عليها مع اعتبار الوجود، يعني مع اعتبار الوجود الخارجي، إذا بدون اعتبار خارجي لا يقالها. فما راح أدوقكم بها إن شاء الله اليوم يعني، خلينا خفيفين على المعدة اليوم بس تشوقون للدرس، تشوقون للدرس القادم بيه بالمطالعة بالحواشي، وإذا عندكم مصادر أخرى حتى شنو نمشي بها شوية مشى هادية. نعم، كالحيوان الناطق للإنسان. شنو ما به الشيء هو هو؟ هو الأولية شنو؟ هو الثانية شنو؟ قالوا يعني في تقريبا أرجح الأقوال ويمكن ننقضه في الدرس القادم، هو الأول ضمير فصل وهو الثاني دليل الماهية والحقيقة. مش قال هو يعني ما هي الماهية او الجسم مثلا الماهية والحقيقة، وهنا هم يعترض على الاشتقاق يقول شو الماهية وكذا. يعني على كل ما هو انت تسأل على الماهية، هو يعني ضمير الفصل هو يعني عينه وذاته وحقيقته، فهو الاول شنو ضمير فصل يوطئ لما بعده، ضمير الفصل ما بعده خبر، يعني هو الثاني محمول والاول موضوع. واضح تمام؟ هو الثاني شنو محمول والاول موضوع، وهو بالنص ضمير فصل يوصل بين من؟ بين المحمول وبين الموضوع. نعم. كلمة الشيء هو الموضوع صح؟ نعم. كلمة الشيء هو الموضوع أي حقيقة الشيء، ما به الشيء حقيقة الشيء أو ما به الشيء، أو حتى لو قلنا الشيء مو مشكلة بس باعتبار حقيقته. هو شنو هو؟ هو حقيقته شنو؟ ما عليه هو حقيقته حي. فهو الأولية ضمير فصل، وهو الثانية شنو؟ المحمول. والموضوع وين؟ حقيقة الشيء. ثم قال الموضوع المحمول بالمنطق. اي نعم. احنا كنا نفتح العبارة بس كلام عليها ان شاء الله محاضرة قادمة بإذن الله. نعم. كالحيوان الناطق لما تقول ما هو الإنسان حيوان ناطق، تقول الحيوان ناطق هاي حقيقة، ما هي حقيقة الإنسان الحيوان الناطق. اي نعم. بخلاف مثل الضاحك والكاتب. ليش؟ لأن الضاحك والكاتب ليس من الحقيقة وإنما أمر زائد على الحقيقة اللي هي أعراض، والعرض ليس من حقيقة الشيء وإنما هو وصف زائد عليه. العرض ليس هو من حقيقة الشيء وإنما هو إيش؟ أمر زائد أو وصف زائد عليها. يعني مثلا يقول إذا أخذنا الإنسان بعدين فلاحظ مما يمكن تصور الإنسان بدونه فإنه من الأعوان. يعني هو اللي يقول إذا قلت ما الإنسان تقول الحيوان الناطق، إذا قلت ما الإنسان وقلت في جوابك الحيوان فقط بدون ناطق، هل أكملت الحقيقة ولا الحقيقة؟ إذا الجواب غلط، فالجواب الناقص مع العرضي ليس من تمام الحقيقة. واضح؟ ليس تمام الحقيقة. وقد يقال إنما به الشيء مما يمكن تصور الإنسان بدونه. احنا نقدر نتصور الإنسان بدون الحيوانية، لكن لا يمكن تصور الإنسان بدون الحيوانية والناطقية اثنين، ولا نقدر نشوف صورته مثلا كصورة عادية. أو يعني تصور الإنسان بدونه مثل هسه إذا قولنا في دائما الإنسان كالحيوان فقط أو الأعراض، تجينا إن شاء الله شوية شوية. فإنه من العوارض. وقد قالوا إنما به الشيء هو باعتبار تحققه حقيقة وباعتبار تشخصه هوية. دقيق. يقول وقد قال، يعني هنا راح يورد قول يقول ما به الشيء هو إذا أخذته باعتبار تحققه في الخارج فهو حقيقة، وإذا أخذته باعتبار تشخصه هوية. الحقيقة والهوية وين تتوزع يا أولادي؟ الحقيقة تتوزع على الأنواع والأجناس، حقيقة الشيء على أنواع والأجناس. أما التشخصات على من؟ على الأفراد والجزئيات. ما هذا كلام مفهوم ولا بيه شوية؟ واضح شيخ؟ طيب هاي وين؟ قول لا تستحي قابل تحالف شيء؟ ها؟ جيد الحمد لله. طيب ومع قطع النظر عن الحقيقة والتشخص ايه؟ ما هي يا محمود. والشيء عندنا الموجود والثبوت. لا والثبوت. والثبوت. عندك هو المثبوت؟ ايش؟ والله يمكن اصح. لا دقيقة. اقرا العبارة. والشيء عندنا الموجود والمثبوت والتحقق والوجود. إذا المثبوت أحسن. الموجود والمثبوت أي؟ يعني ثبت تحققه وخارج. والتحقق أيضا والوجود كلها ألفاظ على أساس مترادفة. والكون ألفاظ مترادفة. ألفاظ مترادفة من حيث ما صدق لو من حيث المفهوم. أنتوا أقول لكم لا تعذبون حين جاوبون بس نفهوا عن خاطب جواب يعني. ها؟ نعم. بنتي أنا سؤالي الآن مترادفة من حيث المفهوم ولا من حيث المقصد؟ مفهوم. مترادفة من حيث المفهوم؟ هذا رأيي. شوف رأي الآخر. طيب شو تقولون؟ شنو المفهوم وشنو المقصد؟ المفهوم يعني الاشتقاق معناه باللغة ومعناه بالعقل. فلما تأخذين معنى الموجود والمثبوت والتحقق والوجود على اشتقاقاتها مختلفة فما في مفاهيمها مختلفة الاعتبارات. أما ما صدق ما صدقت على جزئيات متحدة فالترادف وين صاير؟ يعني مثل ايش؟ أضرب لك مثل بسيط مثل إنسان وبشر. الإنسان منين مشتق؟ من الأنسي أو من النسيان حسب اختلاف الاشتقاق. لكن البشر مشتق منين مأخوذ؟ من بدو البشرة. فمفهوم البشر بدو البشر ومفهوم الإنسان الأنثى أو النسيان فهما مختلفان في المفهوم متفقان في ايه؟ في المعصدة كثير. المترادفات مختلفات في المفاهيم متفقة وين؟ في المعصدة. طيب قال معناها بديهي التصور. فبديهي التصور إما أن العقل يدركها بلا تفكير بالبداهة يعني أو أن العقل محتاج لا إلى دليل وإنما هو محتاج إلى إيش؟ إلى تنبيه. وهذا ريحنا الشيخ حتى ما يقولوا لي الكون من المشتق والمثبوت من المشتق. ريحنا جزاء الله خير. راح أقول لكم هو يقول بديهي التصور يعني مفروض أنها قضايا مفهومة. بديهي لمن؟ لمن عاشر هذا العلم ومارسه. لمن بديهي؟ لمن عاشر هذا العلم ومارسه. أكيد أمي إذا أسألها الله يرحمها قال شو الفرق بين المثبوت والكون والموجود قل لي ليه تخبرني شنو السؤال هذا؟ يا ما تعرف خطية شو ذي؟ فإذا لمن بديهيات؟ لمن عاشر هذا العلم ومارسه. ف فإن قيل نعم هذا اعتراض فإن قيل فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا بمنزلة قولنا الأمور الثابتة ثابتة قلنا المراد أن ما نعتقده حقائق يعني أتريج ما شاء الله والله أفرح يا شيخ أن يوجد في الأمة عالم مثل ذلك أورح يعني تقول هذا على الشيطان يرضى عليك رب. فإن قيل على قولكم تفريعا في الحكم الثالث التفريع بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا ليش؟ لأن هو الثبوت عين الحقيقة والحقيقة عين الثبوت. طيب بعد يعني ما نستفيد ما نعرف نستفيد مثل إيه؟ مثل قولنا الأمور الثابتة ثابتة أي شيء قلنا المراد أن ما الجواب جوابنا على هذا الاعتراض المراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء هذا بالاعتقاد أنه نعتقد أن كلها حقائق أشياء لكن بالتسمية نسميه بالإنساء بالأسماء المتخالفة متباينة من الإنسان والفرس والسماء والأرض بالعقيدة أن هذه حقائق الأشياء لكن بالتفصيل لا هي كذا كذا كذا كذا كذا فيه. أمور موجودة في نفس الأمر أمور موجودة في نفس الأمر في الخارج يعني إيه؟ كما يقال واجب الوجود موجود أي يعني مبتدا وخبر وهذا الكلام مفيد ربما يحتاج إلى البيان ربما يحتاج إلى البيان وليس يعني ليس مثل كذا وليس مثل كذا ليش قلت لكم معمعة قوية في رأيي شوية يعني ركادة أي وليس مثل قولك الثابت ثابت يعني أنت عندك الموضوع في هذه الحالة عين المحمول لكن في قولك واجب الوجود موجود الموضوع غير محمول دققوا بناتي أولادي يعني لما يقول يجوز واجب الوجود موجود سبب الجواز شنو أن الموضوع غير المحمول فلم يحمل المحمول على موضوع هو عينه يعني مو مثل الثابت ثابت حينما يكون المحمول هو عين الموضوع لا لا يصح أن يكون المحمول هو عين الموضوع واضح حتى شوية توضحت يعني ايه ولا مثل قوله انا ابو النجم وشعري شعري ولا مثل قوله انا ابو النجم واحد من الشعراء اسمه ابو النجم قال وشعري شعري طيب انا ابو النجم مبتدا وخبر افتهمنا واو حرف عطف شعري مبتدا شعري الثانيه خبر هل المحمول عين الموضوع هنا جملة قضية حمضية كاملة هل المحمول عين الموضوع وإلا الموضوع المحمول يختلف عن الموضوع وبحاجة هذا فقوله بالأول يقول بحاجة إلى بيان يقصد هذا أبو النجم وشعري شعري يحتاج إلى بيان وتوضيح شوف قال على ما يخفى ليس مثل هذا على ما لا يخفى على من ما لا يخفى على منه على العلماء المحققين ولذلك قال وراها يعني لا يخفى على من المحققين بدليل قوله وتحقيق ذلك ايه ان الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفه يكون الحكم عليه بالشيء بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات إذا نأخذ من الاعتبارات دون البعض يعني وشعري شعري يعني شعري القديم أو الحادث أو شعر الآن لا تفوه به هو الشعر الأول القديم من المتانة والفصاحة والبلاغة إذا في اعتبارات. فأصبح المحمول عين الموضوع ولا غيره في هذه الاعتبارات؟ واضح؟ يا رحمة كالإنسان إذا أخذ من حيث إنه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية. إذا أقول لك ما الحيوان قل لي جسم، إذا أقول حيوان يعني هم جسم نفس الشيء. وإذا أخذ من حيث إنه حيوان ناطق كان ذلك يعني جوابك بالحيوانية فقط له كان له ما كبت الحقيقة. أي شيء والعلم بها. العلم شنو العلم؟ العلم شنو تعريفه؟ نعم إدراك الثابت الجازم المطابق للواقع. والعلم بها يعني بالحقائق هذه من تطوراتها والتصديق بوجودها وبأحوالها وقيل المراد العلم بثبوتها بالقطع لأنه لا علم بجميع الحقائق. وصلى الله على سيدنا كان شيخ احنا قلنا من اصحاب هذا نرجع عليها ان شاء الله الدرس القادم او المحاضرة القادمة بالهدوء وناخذ علم ان شاء الله اكثر باذن الله تعالى. يعني كل حد من هنا فهمته يعني كعبارة لكن مو كعلم. كتبت لحد الان شنو عبارة لكن كعلم بعد شوي. من عنده سؤال أو لا غيره؟ نعم. شو غيرك شو؟ أشوف تسألك تاني سؤال لا غيره. نعم. الله الله الله ما شاء الله. ما شاء الله. خلصتوا؟ لا. ساعة كم تقريبا؟ خلاص نطلع وصلاة عشاء. أو عدينا عشر دقائق المفروض دور عشر دقائق. تفضل هذا اللي تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل